وإن لم يكن محتاجا فتب عليه واجعلها له آخر سرقة. ما قال إن شاء الله ما تنفعه، وإن شاء الله بالساحب والماحب والله يوريني في الدنيا قبل الآخرة. ما قال كده. في ناس نفوس عالية. وأخيرا علاج الحقد بالإحسان، عدل واحتساب وإحسان. الإحسان بعالج الحقد. زول بيحقد عليك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بشنو؟ ادفع بالتي هي أحسن. إذا أحسنت، عشان كده دائما بقول اللقطاء الفي دار المايقومة مجهول الأبوين. والله يا إخوان البناء آدم ده حاجة عجيبة. خلاص مشينا الدار الجمعة الفات، أنا مشيت بالناسبة الجمعة الفات مشيت دار المايقومة، دار مجهولي الوالدين أو الأبوين. والله والله لقيت شافعة عمر أيام الحشرات مليانة في جسمها، قالوا طلعوها من من من من المجرى، طلعوها من المجرى. بالله دي أم ولا أبو؟ فعلا أزول من يزني ده تجرد من الإنسانية، ده ده ما وحش، ده وحش. والله شفته شافعة كرعينة مظلة، قالوا ده نحشر كلاب. شوف عيني دي في الحضانات أعمار 20 يوم، أعمار بالأيام، لا ذنب لهم. لقيت بنت جميلة جمال عجيب، كلمني تاع الدار قال لي البنت دي أمها في أولى ثانوي، أمها في أولى ثانوي، بنت في غاية من الجمال والروعة، وتنتظر مستقبلا مجهولا لما نجي زوجوها. وكثير يجوني شباب يقول لي يا خنا بعد ما بيت عجبتني في الجامعة جيت اتزوجها، في النهاية قلت لها اسمع انا لا عندي ام لا عندي ابو، انا شالوني المستشفى والبربوني ما امي ابوي. يقول لي ها اعمل شنو؟ اقول له خليك صندوق، خليك راجل، امشي طوالي ما تتلفت، ودي حتحترمك وما حتنسى لك مدى الحياة، وستكون لها أما وأبا. كثير من الشباب بيجوا يشاوروني، واحدة طفلة ما دي ما لقيناها، وروني صورتها في الجهاز مضروبة هنا في راسها 7 غرز ضربتها أمها بآلة حادة ورمتها ونزفت وشالوها خيطوها وقعدت معاهم 10 يوم وماتت بالتسمم. الحاسب شنو يا ناس؟ الحقد يعمي القلب ويولد القسوة ويجعل الإنسان لا يفكر إلا في الانتقام. الشماشة دي لإخواننا أحسدوا لهم، شوفوا لهم حل. هؤلاء من أبناء المسلمين دائما تحسن، أي زول يحقد عليك تحسن عليه تحسن له سينسى حقده عليك.